سبب الصليب عني هذا الحبيب فحبه لي فاعدي تعالوا يا خطى لواهب الحياة فحبه يعطينا إني أحبه إذ مات من أجلي وحبه يحلو إذ غفر ذنبي تعالوا هذا ربي ومالك قلبي في حيرة بغير مرشد إبليس قد أذلني حتى أتى الحبيب لقلبي الكئيب لي فاتحا باب الرجاء إني أحبه إذ مات من أجلي وحبه يحلو إذ غفر ذنبي تعالوا وانظروا هذا ربي ومالك قلبي قد صرت فيه الآن أعيش في اطمئنان إذ اسمي في سفر الحياة ومسكني هنا مع ضمرة الأملاك نشدو لمن أحبني إني أحبه إذ مات من أجلي وحبه يحلو إذ غفر ذنبي تعالوا هذا ربي ومالك قلبي تعالوا هذا ربي ومالك قلبي.